أيها الجمع المبارك، يطيب لنا في هذا اللقاء المبارك أن نستضيف فضيلة الشيخ يحيى الجناع في محاضرة مباركة، فجزاه الله عنا خير الجزاء وليتفضل فضيلته مشكورا. كما نرحب بالأستاذ وليد الشائع مترجم لغة الإشارة للصم، كتب الله الأجر للجميع في ملتقى الجميع، فأهلا وسهلا بالجميع. الحمد لله، الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يحب التوابين ويغفر للمنيبين والمستغفرين، ويقيل عثرات العاثرين، ويقبل اعتذار المعتذرين، يرحم من قصد جنابه، ويقرب أولياءه وأحبابه، فله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على نبيه وصفيه محمد خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، حياكم الله وبياكم في ليلة مباركة وفي روضة من رياض الجنة، تحفنا الملائكة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله بإذنه في من عنده. أشكر الله جل وعلا على أن هيأ هذا اللقاء المبارك، ثم أشكر كل من رتب وهيأ لهذا الجمع الطيب المبارك. أحييكم أحبتي في الله بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أحبتي في الله، نداء من الرحمن، فيا ترى لمن هذا النداء؟ وما موضوع هذا النداء؟ لماذا ناداهم الرحمن أرحم الراحمين؟ فلنستمع بقلوب متدبرة وبآذان صاغية إلى هذه الكلمات وإلى هذه العبارات التي نادى بها أرحم الراحمين ورب البريات. يقول جل وعلا في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. من المنادي؟ الله جل جلاله الجبار ينادي من؟ المسرفين، عباده المسرفين. من هم المسرفون؟ أتدري ما معنى مسرف؟ الذي تجاوز الحد في الطغيان والذنوب والمعاصي والآثام، ومع ذلك يناديهم أرحم الراحمين. ماذا يريد منهم؟ ماذا يريد من هؤلاء الذين طالما تبجحوا على أوامره، طالما عصوا أوامره، طالما عصوا في السر والعلاني؟ ماذا يريد من هؤلاء أهل الفواحش والآثام والكبر والغرور والشهوات؟ ماذا يريد منهم؟ هل يريد أن يبين لهم ما عد لهم من أغلال وسعير وجحيم؟ هل يريد أن يبين لهم انتقامه وبطشه الشديد؟ اسمع ماذا يريد منهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من الله، لا تقنطوا من رحمة الله. لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل سمعت؟ هل فهمت ماذا يريد الله من العصاة؟ يريد أن يغفر لهم. لا تقنطوا، لا تيأسوا، لا تجزعوا من رحمة الله. يريد أن يبين لهم أنه أرحم الراحمين. وأنه سيقبلهم لو عادوا واعتذروا. وضع 1000 خط تحت إنه هو الغفور الرحيم. لم يذكر معصية أو ذنب معين، بل جميع الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما أسأت ومهما اعتديت، نعم هذا النداء رسالة إليك أنت يا صاحب الفواحش والآثام، يا صاحب الزنا واللواط، يا صاحب المسكرات والدخان والمخدرات، يا صاحب العقوق وتأخير الصلوات. إليك أنت يا من لازلت تحادث الفتيات وتدخل كالتقنية الحديثة. إليك أنت يا من لازلت معرضا عن ربه ومولاه وإليها هي. يا من لا زالت تتبجح على أوامر الله، تلبس تلك العباءات التي لا يرضاها الله وهي تعلم. إليها هي التي لا زالت تدخل في تلك التقنية تحادث الشباب، وتذهب إلى المجمعات تضع الزينة والعطورات لتفتن الشباب، وما علمت بل هي والله تعلم أن الله لا يرضى هذا الفعل. نعم، إلى كل من عصى، إلى كل من أذنب، الجبار الرحمن الرحيم الكريم المتعال يناديك، تعال هلم أقبل. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ورد في الآثار أن العبد إذا كان مسرفا على نفسه فرفع يديه وقال يا رب حجبت الملائكة صوته، حجبت الملائكة صوته. لماذا؟ لأنه مسرف، لأنه متبجح على أوامر الله، لأنه متكبر، لأنه عاصي، لأنه طالما أغضب الجليل فماذا يريد من الجليل وهو يغضبه صباح مساء، ماذا يريد؟ فتحجب الملائكة صوته حتى لا يصل صوته، لأن هذا ليس بكفء أن يرفع كفيه إلى أرحم الراحمين. فيرفع في الثانية يديه فيقول يا رب، فتحجب الملائكة صوته. فإذا رفع يديه في الثالثة فقال يا رب أرادت الملائكة أن تحجب صوته. أتدري ماذا يقول الرحمن الرحيم؟ أتدري ماذا يقول الرحمن الرحيم؟ إلى متى تحجبون صوت عبدي عني؟ قد علم أنه ليس له رب يغفر الذنوب غيري، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. لأنه متذلل مهما عصى مهما فعل، لأنه رفع يديه منكسر، رفع يديه تائب، رفع يديه منيب متوجه إلى الله. فعاتب الله الملائكة إلى متى تحجبون صوت عبدي عني؟ قد علم هذا العبد العاصي الفاجر المتبجح أنه لا يغفر الذنوب غيري، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ولا عجب، فهو الذي نادى عباده المسرفين فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ورد في الآثار أن الشاب إذا بكى من ذنوبه واعترف بعيوبه فقال إلهي أنا أسأت، يقول الله وأنا سترت. فيقول العبد إلهي وأنا ندمت، فيقول الله وأنا علمت. فيقول إلهي رجعت، فيقول الله قبلت. أيها الشاب إذا تبت ثم نقضت فلا تستحي أن ترجع إلينا ثانية، وإذا نقضت ثانية فلا يمنعك الحياء أن تأتينا ثالثة، وإذا نقضت ثالثة فارجع إلينا رابعة. فأنا الجواد الذي لا أبخل، وأنا الحليم الذي لا أعجل، وأنا الذي أستر على المعاصي وأقبل التائبين وأعفو عن الخاطئين. وأرحم النادمين وأنا أرحم الراحمين من الذي أتى إلى بابنا فرددناه من الذي لجأ إلى جنابنا فطردناه من الذي تاب إلينا وما قبلناه من الذي طلب منا فما أعطيناه من الذي استقال من ذنبه فما غفرناه أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب وأغيث المكروب وأرحم الباكي الندوب وأنا علام الغيوب. جاء الرجل ويحكي هذه القصة نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قتل 99 ذنبا. أي ذنب أعظم من هذه الجريمة المنكرة البشعة؟ أي قلب في هذا الرجل الذي قتل 99؟ والله إن الواحد لو قتل دابة ليتأثر قلبه إذا قتلها عمدا، فكيف بمن يقتل آدمي معصوم ثم يقتل آخر ثم آخر ثم آخر 99 ولا يهتز فؤاده؟ أي قلب هذا القلب؟ ولكن بعد 99 تذكر الله، تذكر الجبار، علم أن نهايته محدودة، أنه سيموت، أنه سيرحل، فسيعذبه الله وسينتقم منه. إنها رسالة إلى العصاة، إن لم تتب، إن لم ترجع فإن ربك لك بالمرصاد. فكر هذا في نفسه، ماذا أستفيد من هذه الذنوب؟ ماذا أستفيد من هذه الجرائم وأنا لم أتوب؟ وماذا أقول لعلام الغيوب إذا وقفت بين يديه؟ فما كان منه إلا أن أحرق الذنب فؤاده. تذكر الجبار جل جلاله، أراد أن يتوب، يريد الجنة، يريد النجاة من النار، فذهب، ذهب وكله انكسار وكله ذلة وكله سكينة، يبحث عن أعلم أهل الأرض ليستفتيه هل له من توبة، لأنه يتوقع أن ليس له توبة بعد أن فعل تلك الجرائم العظيمة البشعة 99 نفسا يحرمها الله ويقتلها. فدل على عابد من العباد فأتى إلي فقتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ استعظم العابد هذه الجرائم، أي قلب هذا القلب؟ فقال والله ليست لك توبة، تسأل عن التوبة وقد أرقت 99 من الدماء، ليس لك توبة. فأغلق الباب دونه، أغلق الحجب دونه، فما كان منه إلا أن كمل به 100 من شدة الغيظ. قال دام أن ليس لي توبة فما فائدة بقائك أنت أيضا في الدنيا؟ فكمل به 100، ثم أحرقت هذه الذنوب 100 نفس. بأي وجه سيلقى الله؟ بأي كلام سيجيبه؟ يريد أن يتوب، يريد أن يتخلص من الذنوب. فسأل فدل على عالم، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. ذهب إليه، هل لي من توبة؟ قتلت 100 نفس، 100 نفس، يريد أن يستعظم الذنب حتى يتأكد أن هذا العالم سيفتيه إما بالجواز أو إما تقبل توبته أو لا تقبل. قال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال العالم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ومن يحول بينك وبين أرحم الراحمين؟ أبواب الله مفتوحة، أبواب الله مفتوحة، والله يقبلك مهما فعلت. ولكن أنصحك أن تترك بلدتك فإنها بلدة سوء وفيها قوم سوء إلى البلدة الفلانية فهي بلد صلاح وفيها قوم صالحين، عل الله أن يراك بين الصالحين منطرحا منكسرا فيقبل اعترافك. ويقيل عثرتك. ألم يتراجع هذا العبد لأنه يريد الجنة؟ فانطلق مباشرة إلى تلك البلدة، وفي الطريق لما انتصف الطريق لك أن تتأمل وتتخيل، لم أعمل عملا صالحا قط بعد أن قتل 100 نفس، ما فعل الصالحات إلى الآن، ما سجد وتذلل إلى الآن، ما ركع إلى الآن، ما دعا، وإنما توجه يريد أن يتوب هناك في تلك البلدة الصالحة. فلما انتصف الطريق هجم عليه هازم اللذات، لأن حياته قد انقضت، لأن حياته قد انتهت، والعمر محدود والحياة قصيرة، وهي رسالة إليك أنت يا من لازلت مصرا على ذنوبك ومعاصيك، كم ستعيش وكم ستمكث في هذه الحياة؟ نعم إليك أنت يا من تسمع أغاني، يا من تتأخر عن الصلوات، كم ستسمع، كم ستفعل فواحش، كم تترنم في معاصيك وذنوبك، ثم ماذا؟ ثم ردوا إلى الله. تلك هي النهاية، النهاية أنك ستموت وسترحل من هذه الحياة الدنيا. فهذا إلى الآن لم يعمل عملا صالحا بعد قتل 100 نفس، هجم عليه هازم اللذات، قبض روحه، نزلت ملائكة العذاب تريد أن تأخذ روحه لأنه ما عمل خيرا قط. فنزلت ملائكة الرحمة تقول لكنه كان تائب، فبدأ الخصام بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فملائكة العذاب تقول مجرم، سفاح، سفاح للدماء، ما عمل خير، كيف تقبضونه؟ هذا مصيره إلى النار، نحن أولى بقبضه. فقالت ملائكة الرحمة لكنه تائب، لكنه مستغفر، لكنه منيب، قد عزم على النية، ألم ترونه ترك بلدته، قطع تلك المسافات، يمشي نادما، فنحن أولى بقبضه. فبدأ الخصام بينهما، فهنا تدخلت رحمات أرحم الراحمين، لما رأى الله إلى حال الملائكة وهم في ذلك الخصام، تدخلت رحمة أرحم الراحمين. أتدري ماذا حصل؟ أنزل الله ملك في صورة بشر ليفصل بينهم، فقال لدي الحل. قالوا ما هو؟ قال قيسوا ما بين المسافتين، فما وجدتموه أقرب إليها فتقبضه الملائكة الموكلة به، فإن كان إلى بلدة السوء والفجور والفساد أقرب فتقبضه ملائكة العذاب، وإن كان إلى بلدة الصالحين وبلدة الخير أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة. أتدري ماذا حصل؟ فإذا بالجبار جل جلاله يأمر الأرض أن تنقبض، فيتقدم جسده شبر إلى بلدة الصالحين، تتغير معالم الدنيا كلها، الأرض تتقدم وتتأخر. لماذا؟ وهو مجرم، لأن الله يريد أن يغفر له، لأنه أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. هل علمت ما مدى رحمته، ما سعة رحمته؟ تتغير معالم الأرض كلها، تتقدم وتتأخر من أجل عبد سفاك للدماء، نعم لكنه تاب، والله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن يغفر لكم. فإذا به تقدم شبر واحد إلى تلك البلدة، بلدة الخير والصلاح، فتقبضه ملائكة الرحمة فيدخل الجنة. عبد الله، إلى متى؟ إلى متى وأنت تعيش مع شهواتك وغيك وإعراضك؟ إلى متى وأنت تريد أن تعيش مع المعاصي والشهوات؟ والله لن تجد لذة ولا سعادة إلا بالتوبة، إلا بالإنابة. والله لن تجد في المعاصي والشهوات إلا ضيق وضنك وشقاء وتعاسة وكدر. وصدق الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك 3 أحرف، لكنها جمعت كما قال العلماء كل أنواع الهموم والغموم. ضنك، فالضاد للضيق، والنون للنكد، والكاف للكدر. ولا أنسى ذلك الشاب الذي دخل علي في صلاة الفجر لما صلينا الفجر وانتهينا وخرج الناس من الجامع ولم يبقى إلا قلة قليلة وأنا جالس في المحراب، فإذا بشاب مسود الوجه مكفهر رائحة الدخان والخمر تنبعث منه وعيناه حمراوتان، يدخل من الباب الخلفي ويتقدم إلى المحراب. أنظر إليه أوجست خيفة، ما الذي جاء به؟ ماذا يريد؟ لعله يريد أن يفعل جريمة، لعله يريد أن يفعل مصيبة. تقدم حتى وصل إلي فانكب باكيا يقول أدركني سأنتحر، كل شيء جربته سكر خمور فرات، والله كل معصية وفاحشة جربتها، أدركني سأنتحر، ما وجدت سعادة، أنا في تعاسة، أنا في شقاء، سأنتحر. قلت صدق الله، فإن له معيشة ضنكا. سمعت؟ نعم أنت هل فهمت؟ سمعت؟ أسألك بالله يا من تعيش الآن مع معاصيك وهي، هل تجد سعادة؟ هل تجد لذة؟ إذا أردت اللذة والسعادة والطمأنينة والاستقرار فاسأل أهل الاستقامة، وقد وعدهم أرحم الراحمين أنه سيحييهم حياة طيبة. السعادة وجدها إبراهيم بن أدهم، وكان ثوبه مرقع وطعامه كسرة خبز يابسة، ومع ذلك يقول والله إن لفي عيش لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. أي عيش يا إبراهيم بن أدهم وثوبك مرقع وتأكل كسرة الخبز اليابسة؟ لكنه العيش مع الله، لكنها الاستقامة، لكنه التذلل والانطراح بين يدي الله في السجود والركوع، لكنه قيام الليل، لكنها قراءة القرآن، لكنها حلاوة الإيمان. وما أدراكم ما حلاوة الإيمان؟ فقلت له هون على نفسك، الأمر سهل يسير، تب إلى الله توبة صادقة النصوح، والله تتبدل أحوالك، والله تجد سعادة، تجد لذة وطمأنينة وأنس وسرور طالما فقدته. لماذا يا أخي لا تتوب؟ لماذا لا ترجع؟ لماذا لا تتخلص من خمرك وذنوبك ومعاصيك؟ فتاب الشاب، تاب، جاء بعد أيام أنا ويري منذ زمن، أين أنتم عنا؟ كان والده يدعو عليه بأن يصاب بحادث مروع أو يأتي خبره بأنه توفي، فمات والده بعد حادثة توبه بأشهر معدودة. يقول عن نفسه والله ما مات والدي إلا وهو يدعو لي بالخير راضيا عن كمال الرضا. لماذا؟ إنها الاستقامة، إنها التوبة، إنه الرجوع إلى الواحد القهار. يواصل الله جل جلاله النداء فيقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. من قبل أن يأتيكم العذاب، هذا العرض إن الله يغفر ذنوبك جميعا تراه مؤقت، عرض له وقت وله نهاية إلى أن يأتي العذاب. وإذا أتى العذاب فوالله لا تقبل التوبة. إذا أقبل العذاب وغرغرت الروح، أو حين يدخل وعذاب الآخرة، فحينها انتهت التوبة، لا تقبل توبتك ولو بكيت، فوالله سيبكي أهل النار بكاء حتى تنقطع دموعهم كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يبكون الدم فيكون كالمحيطات لو سيرت به السفن لسرت. ومع ذلك لا يستعتبون ولا يقبل اعتذارهم، لأنه أتى لهم النداء، لأن الله أنذرهم وحذرهم في الدنيا فأبوا إلا الشهوات وإلا المعاصي والإعراض والتكبر على أوامر الله من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بغتة وعلى حين غرة، لن يأتيك العذاب وسيقول لك سيأتي العذاب بعد يوم أو يومين حتى تتوب. حادث مروع فجأة، حرق، شلل، وكم هم الذين أتاهم العذاب فجأة وعلى حين غرة، وربما أن هذا العذاب يعقبه الموت، وحينئذ لا تستطيع التوبة ولا تستطيع الرجوع. فهذا شاب يقول عن نفسه: كنا ثلاثة بل أربعة فقد كان الشيطان رابعنا. كنا لنهاية أسبوع نخرج إلى الاستراحات لفعل الخنا والفجور، لشرب الخمور، ونأتي بالفتيات لفعل الزنا عياذا بالله. في ذلك الأسبوع أخذنا كل شيء، كان كل شيء جاهز، الطعام، الشراب، كان كل شيء جاهز، الشراب، المواد، شيء واحد نسيناه، طعام العشاء. فلما وصلنا قالوا: يا فلان اذهب فأتي بالعشاء. فرجع صاحبهم بعد صلاة المغرب، جاء العشاء، بعد العشاء تأخر الوقت لم يرجع، جاءت الساعة العاشرة، أوجسوا خيفة، بدأوا يتساءلون ما الذي أخره، لا بد من البحث عنه، لا بد أن نسأل، نخرج. فخرج الشباب، ربما أنه صار له حادث في الطريق، ربما مات. وهم في الطريق في ظلمة الليل بعد الساعة العاشرة، وإذا بحادث مروع يرونه، وألسنة النيران تلتهب من تلك السيارة، لكنهم لا يرونها إلى الآن، هل هي سيارة صاحبهم أو لا، هل هذا صاحبهم أم لا. فإذا بهم يقتربون حتى وصلوا إلى تلك السيارة، فإذا بها سيارة صاحبهم، نزلوا إليه سريعا، فإذا به يحترق، بدأوا يذكرونه: قل لا إله إلا الله يا فلان، قل لا إله إلا الله. أرادوا أن يتصلوا على الإسعاف، قال: لا فائدة، يشير إليهم: لا فائدة، لن تصل، قل لا إله إلا الله. فإذا به ساكت، قل لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قل لا إله إلا الله. فنطق، فإذا به يقول: ماذا أقول له، ماذا أقول له، ماذا أقول له. قالوا: من؟ قال بصوت متهدج حزين: الله. ثم فاضت روحه إلى بارئها: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هل تريد أن تصاب بهذا الحادث المروع أو تشل حتى تتوب؟ ووالله ربما لا يمهلك الموت، فتتمنى وتنادي: ربي ارجعون، أعطوني فرصة لأتوب. ولكن هيهات هيهات، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عبد الله، أمة الله، يا من عصيت، يا من اعتديت، يا من غفلت عن ربك ومولاك، تعلم أنك إذا لم تتب ربما كانت ذنوبك وخطاياك سببا ليس في هلاكك بل في هلاك الأمة كلها. نعم، ربما سبب في هلاك الأمة كلها. ورد في الأخبار أن الأرض قحطت، أن السماء قحطت والأرض أجدبت في عهد موسى عليه السلام، وهلك الناس، هلكت الزروع وهلكت الدواب، عطش الناس، يريدون الماء، يريدون زرعا، دواب هلكت. فما كان منهم إلا أن جاءوا إلى موسى فقالوا: يا كليم الله، يا نبي الله، يا موسى، ألا ترى ما نحن فيه؟ هلكنا، هلكت دوابنا، زروعنا، سنموت من العطش، فاستغث لنا، ادعو الله لنا. فخرج بسبعين ألف كلهم موحدين، كلهم مؤمنين برب موسى، يستغيثون ويستجيرون. فبدأ موسى ينادي ويستغيث، وبدأوا يبكون ويستغيثون: اللهم ارحمنا بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، فما تزيد الشمس إلا حرارة ولا تزيد السحب إلا تقشعا. فتعجب موسى وتعجب من معه، كرروا الاستغاثة والنداء فتزداد الحرارة. فأوحى الله إلى موسى: واسمع، اسمع أيها المذنب، يا من امتلأ جواله بالخبث والفواحش وأرقام الفتيات وهي. أوحى الله إلى موسى: يا موسى، إن بينكم عبد يبارزني بالذنب منذ 40 سنة، بسببه منعتكم الغيث، فإن يخرج سقيتكم الغيث وإلا ستموتون، إن بقي سيهلك الجميع، فنادي فيه يا موسى فليخرج. قال: يا رب، وما يبلغ صوتي في 70,000، كيف أوصل النداء ل70,000؟ قال: يا موسى، نادي وعلينا البلاغ، أنت نادي ونحن نوصل صوتك. فارتفع موسى مرتفعا ونادى بأعلى صوته: يا أيها العبد المبارز لله بالذنب 40 سنة، اخرج من بيننا، فقد منعنا الغيث بسبب ذنوبك، اخرج من بيننا فإننا نهلك بخطاياك. علم العبد المسرف، علم الفاجر نفسه، أن تعلم ما الذي بينك وبين الله، أنت أكثر واحد يعلم بعد الله بنفسه هو أنت. علم هذا العبد أنه هو المقصود، وأنه هو العاصي المذنب المتبجع على الله، فتحير ماذا يفعل، هل يخرج فيفضح نفسه ويفضح بين موسى وقومه، أو يبقى فيهلك موسى وقومه. ولك أن تتخيل موسى الكليم، كليم الله وصفيه الذي كلمه الله ليس بينه وبين الترجمان، يهلك وهو نبي الله ورسوله ومن معه من عباده المؤمنين الطائعين بسبب مذنب واحد. نعم، حتى تعلم مغبة الفاحشة والجريمة والذنب ماذا يفعل. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب. هكذا المنكر إذا لم ينكر ويخرج ويزاح فإن ربك لبالمرصاد. فعلم العبد المسرف نفسه، فما كان منه إلا أن أراد أن يستر على نفسه فلا يخرج ويفضح نفسه. فرفع بصره إلى ربه وقال: اللهم إني، ولا أحد يعلم بين تلك الجموع، اللهم إني تبت إليك توبة نصوحا. فوالله ما استتم كلامه حتى سقطت الأمطار أودية وأنهار. انظر ماذا تفعل التوبة، انظر ماذا يفعل الندم والإنابة والرجوع للواحد القهار، تنقذ الأمم بسبب توبتك، بل تنقذ البهائم والأطفال والشيوخ بسبب توبتك. ولذا قال أحد السلف: والله لو بكى مذنب في أمة، مذنب بكى على ذنوب في أمة، فرجوت أن يرحم الله الأمة كلها ببكائه. هل علمت ماذا يفعل البكاء؟ هل علمت ماذا تفعل التوبة؟ هل علمت ماذا يفعل الاستغفار والرجوع للواحد القهار؟ واسمعي يا أمة الله، كفاك تبجحا على أوامر الله، كفاك عباءات مزركشة ومخصرة، كفاك نمص وحركات تغضب الجبار جل جلاله، كفاك تبرجا وسبورا. فتعجب الناس، تعجب الناس كيف نزلت الأمطار أودية وأنهار. فأوحى الله إلى موسى بعد أن سأله: كيف العبد العاصي الفاجر ما خرج من بيننا، كيف سقيتنا؟ قال: سقيتكم بتوبة العبد العاصي الفاجر، بتوبة المسرف، اسمع. فقال موسى: يا رب، فأخبرني من هو حتى أبشره بتوبتك عليه. وأهنئه بتوبتك علي. فقال الكريم الرحمن الرحيم: يا موسى، ما فضحته وهو يبارزني بالذنب 40 عاما؟ أفضحه بعد أن تاب، أفضحه بعد أن تاب. لا إله إلا الله، ما أحلمه وما أكرمه وما أرحمه. يواصل الله في النداء لهؤلاء الذين لا زالوا على غيهم وفجورهم، أنهم إن لم يقبلوا بهذا العرض، أيها المذنب، أيتها العاصية، إن لم تقبل بهذا العرض اليوم، فوالله سوف تتحسر وتندم ولا تحين مندم. أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. يتحسر، يبكي ويندم، لكن متى؟ كان فات الأوان، انتهى، انتهى العرض. الله قال لك: لو سجدت لصنم، لو سببت رب العزة، فإنه سيقبل توبتك، سيغفر ذنوبك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكنه أبى إلا الشهوات والذنوب والمعاصي، فالآن يتحسر ويندم. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وكذب، هذه حجة داحضة، يقول لو أن الله هداني كان لأصبحت من المتقين. ولقد هداه الله في الدنيا وهديناه النجدين، بين له طريق الحق وطريق الباطل، لكنه أبى. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لو أن لي رجع، رجعوني إلى الدنيا أكون من المحسنين. ما قال أكون من التائبين أو المسلمين، بل أعلى مراتب العبودية. ليس مسلمين ولا مؤمنين، محسنين، يعبد الله كأنه يراه. رجعوني أكون محسن. ولكن هيهات هيهات، قال الله: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فلا يقبل منه، لا يقبل بكاؤه ولا يقبل اعتذاره. ورد في الآثار أن المجرم يوم القيامة إذا قرب من النار وقد تراكمت عليه الفواحش والذنوب والأوزار، أوقف فقيل له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا هل تفتدي به لتنجو من النار؟ فيقول: أي بلى ورب، بلى رب وربي وعزتك، بلى ربي وعزتك أبتدي به، بل والله لا يقدم ملء الأرض ذهبا، بل يقدم أهله وإخوانه وعشيرته وقبيلته التي تؤويه، بل ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. تخيل أن شخص يريد يوم القيامة أن يقدم أمه لتحترق وينجوه، يقدم أباه، يقدم إخوانه، أبنائه، بل يقدم الأرض كلها. ولكن هيهات هيهات، فيقال له: كذبت، كذبت، لقد طلب منك في الدنيا أقل من ذلك فما قدمته. هل طلب في الدنيا أن تقدم أمك وأبيك ليحترقوا؟ طلب من نغمة موسيقية يمسحها، وصورة خالعة في جواله، وعباءة مزركشة، ولسان فاضح أن تمزقه وتستر وجهه، فكابرت وقالت: كيف يا نحر، اشتخلت. طلب من في الدنيا أن يصلي الصلوات الخمس، طلب من أن ينتهي عن الخمر والدخان والزنا واللواط والفواحش، طلب من أن يكف عن عقوق، فكابر وأبى. واليوم يقول: أقدم من في الأرض كلهم. هيهات هيهات، يقال له: كذبت، لقد طلب منك في الدنيا أقل من ذلك فما قدمته. فيسحب فيلقى في النار عياذا بالله. فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الحياة قصيرة وعما قريب سترحل، والموعد ذلك القبر، ثم اللقاء هناك إما في جنة عالية أو في دار الجحيم عياذا بالله. فمتى تتوب يا عبد الله؟ متى ترجع وتؤوب؟ متى تستغفر؟ لماذا لا تتوب والله يناديك؟ لماذا لا ترجع إليه والله يريد أن يغفر لك، يريد لك الجنة، يريد لك الفردوس الأعلى، لا يريد أن يعذبك، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فيا غاديا ورائحا، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوانح؟ وعجبا لك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضح؟ وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من كان رابحا؟ أنت من يحدد لنفسه إما الربح وإما الخسارة، إما الفردوس الأعلى أو دار الجحيم. بالإقبال، بالتوبة الصادقة النصوح، فهلم إلى ربك، أقبل إليه يقبلك، تعال إليه يبدل سيئاتك حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم من عزم في هذه الليلة على التوبة فاجعلها في حقه توبة صالحة صادقة نصوح، تكفر بها زلاته وترفع بها درجاته، وتكون سببا لدخوله الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المستغفرين. اللهم تب علينا توبة نصوح. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا إخوانا على سر متقابلين في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا وأحبابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكرر شكري لكل من رتب لهذا اللقاء وهيأ له، وعلى رأس محافظ هذه المنطقة، محافظ هذه المحافظة، والإخوة القائمين على هذا الملتقى المبارك، لا حرم الله الجميع الأجر وصبه في موازينهم صبا يوم يلقونه. وأشكركم أنتم جزيل الشكر على حضوركم واستماعكم، وأسأل الله جل وعلا أن يحقق أمانيكم، وأن يقال لكم الساعة قوم مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله شيخنا الكريم خير الجزاء. هذه هدية متواضعة من محلات درع للعطور، ودرع تذكاري من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الله يغفر لك، أنتم هدية، الله يغفر. جزاك الله خير، بارك الله. جزاك الله خير، بارك الله. أيضا الشكر للأستاذ وليد الشايع مترجم لغة الإشارة للصم. التقى شباب بدر. طور الخير كل علينا يدور في ملتقى بدر تجمعنا أشكال بشاير تزف النور.